خرجت نار من الحرة الشرقية وارتفعت حتى أضاءت أعناق الإبل ببصرة، ورويت بتيماء ورويت بمكة ورويت بمواضع، وظلت 3 أشهر المرء يكتب على ضوئها، وأنها كانت أمرا خارقا تأكل الحجر وتأكل الحديد وتأكل الصخر ولا تأكل الشجر. هذه النار غير النار التي تخرج من قعر عدن. النار التي تخرج من قعر عدن تكون في آخر الزمان، تسوق الناس إلى أرض المحشر إلى بلاد الشام، تبيت معهم وتقيل معهم، تبيت حيث يبيتون وتقيل حيث يقيلون. في آخر الزمان تخرج هذه النار من عدن أبين، عدننا اليوم، فإذا ما رأى النار الناس النار الناس النار هرعوا وفزعوا وخافوا وارتحلوا من ديارهم يقصدون بلاد الشام. الرجل 2 على بعير، 3 على بعير، 4 على بعير، ومن لم يجد بعيرا النار تسوقه إلى ذلك الموضع، هكذا أخبر الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. أين البترول؟ أين البنزين؟ أين الطائرات؟ أين الصواريخ؟ أين وأين كل ذلك يذهب ويزول ويعود الناس إلى ما كانوا عليه من قبل، فيجتمعون بأرض المحشر، والإيمان ينقلص ويتقلص من غالب البلاد ويارز إلى المدينة، كما قال رسول الله: إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها. فإذا ما أراد الله تعالى قيام الساعة هرع الناس إلى أرض الشام واجتمعوا هنالك، وبعث الله تعالى ريحا، هذه الريح تأخذ أرواح الخلق ولا يبقى إلا شرار الخلق حتى لا يقال الله الله، وهذا بعد نزول عيسى صلى الله عليه وسلم، وبعد مجيء الدجال لعنة الله عليه، وبعد خروج ياجوج وماجوج يقع هذا الأمر في آخر الزمان. وهذه النار التي تسوق الناس إلى أرض المحشر، وهذا المحشر غير المحشر والجمع الذي يكون بعد قيام الخلائق لرب العالمين، هذا محشر وجمع قبل قيام الساعة وقبل الصعقة وقبل النفخة. فإذا ما وقعت النفخة الأولى صعق من في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن النفخات 3. النفخة الأولى نفخة الفزع، صوت عظيم جديد عظيم كبير يهتز له جميع العالم. ماذا وقع؟ تشبيه ذلك بصفارة الإنذار، إذا ما سمعت من أين مصدرها؟ ما هو السبب؟ ما الذي وقع؟ بعد ذلك تكون النفخة التي هي إهلاك وفناء الخلق، ولا يبقى إلا الرب، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الثالثة بعد أن يمضي الخلق ما شاء الله تعالى أن يمضوا وهم موتى هلكا، يقوم الخلائق لرب العالمين تبارك وتعالى ويحشرون في أرض غير هذه الأرض. هذه الأرض ما هي؟ هذه الأرض كوكب من الكواكب، هذا كوكب كالشمس القمر بعض الكواكب الكبار عطارد المريخ هالي، كواكب جعلها الله تعالى زينة للسماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فالشمس كوكب زينة، القمر كوكب، عطارد المشترى وما إلى ذلك. هذه الأرض التي نقطنها كوكب، سكنها قبلنا بنو الجن فعاثوا في الأرض فسادا فأهلكهم الله، وأراد الله تعالى خلق أبينا آدم فقال الله تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق أبانا آدم، جعل البناء الهيكل هذه الصورة، وبعد ذلك نفخ فيه الروح، وخلق من آدم حواء من ضلعه الأيسر وصار التوالد، وكنا نحن بني آدم. فإذا ما أراد الله تعالى جمع الخلائق فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون يساقون إلى أرض المحشر، غير المحشر الذي كان الناس عليه في الدنيا. تلك أرض بيضاء عفراء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. نبرز في أرض غير هذه الأرض ويقع ما يقع. ونسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا فيما سيقع، فإنه سيقع هول عظيم. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، من شدة ما يرى من الهول. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، والمقصود المحشر إلى أرض الشام شيء، والمحشر يوم القيامة إلى الأرض البيضاء العفراء التي ذكرها لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه شيء آخر. فإذا استقررنا في تلك الأرض بعد قيام الساعة وبعد عودة أرواحنا إلى أجسادنا، اشتد الخطب بنا، ونسأل الله أن يسهل الأمر ويذلله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا تنفع خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. يا فلان أنا في عرضك، يا فلان خذ بيدي، إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي؟ نفى الله تعالى ذلك، وأخبر جل وعلا في كتابه لا تنفع خلة ولا شفاعة، إنما تقع الشفاعة لأهل لا إله إلا الله، العالمين لمعناها، العاملين بمقتضاها، وتلك الشفاعة التي تكون يوم القيامة أيضا لا تكون إلا بإذن من الله، ولا تكون إلا بعد رضا الله. الله جل وعلا لا يغصب، ولذا قال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأنت تقرأ في آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذا إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين وماجوا ورأوا ما رأوا من الأهوال، فزعوا إلى أبينا آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، أخيرا يخرج يذهب الخلائق جميعا إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، يلتمسون منه أن يشفع لهم عند الله حتى يفصل الله القضاء. فيذهب النبي إلى الرب، قال: وأخر له ساجدا، يلتمس الإذن من الرب، أخر له ساجدا، فيدعني مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. بعد ذلك يقع الإذن من الرب جل وعلا: ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو الإذن. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه فصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. فإذا أذن الله تعالى بفصل القضاء، أنزل الله تعالى ملائكة السماوات السبع فأحاطوا بالخلق، وأمر الله جل وعلا بالنار فيؤتى بها تقاد وتساق بسبعين ألف زمام، وينصب الصراط على متنها، الجسر على متن جهنم. وفي ذلك اليوم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا واقف بجنبتي الصراط، رب سلم سلم، رب سلم سلم. وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، ويقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بلا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله باللسان وبالقلب وبالعمل، أن يكون المرء عالما لمعناها عاملا بمقتضاها. فإن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها لا يستحق العبادة غير الله تبارك وتعالى. فمن قال لا إله إلا الله بلسانه وصرف العبادة لغير الله تعالى التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها، عند ذلك قولته لا إله إلا الله باطل، افتراء. يجب على العبد الذي يقول لا إله إلا الله ألا يصرف الألوهية العبادة لغير الله تعالى. إن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى فقد نقض لا إله إلا الله. لا إله، لا معبود حق إلا الله، يعني أن العبادة ثابتة للذي خلق الخلق، وما خلق الله تعالى الخلق إلا لعبادته. فمن صرف من هذه العبادة شيئا لغير الله تبارك وتعالى فإن أمره كما قال لقمان الحكيم عليه الصلاة والسلام عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ما هو هذا الشرك؟ الشرك أخذ حق الله وصرفه لغير الله. ولذا تقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الخلاصة: النار التي تحشر غير النار التي تخرج من أرض الحجاز التي أخبر عنها النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وقد خرجت كما قلت لك في القرن السابع سنة 654 أو 53، وقد عاصر ذلك جماعة من أهل العلم منهم الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. بقيت أحاديث تتضمن أيضا بعض علامات الساعة. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه أوردها في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ المساكن إهابة أو يهابة، تبلغ المساكن إهابة أو يهابة. قال زهير: قلت لسهيل: فكم ذلك من المدينة؟ قال: كذا وكذا ميلا. هذا الحديث يدل على أن عمران المدينة علم من أعلام الساعة وشرط من شروط الساعة، لكن ليس شرطا من الشروط الكبار، لأن علامات الساعة منها الصغير ومنها الكبير. العلامات الكبرى: طلوع الشمس، النار التي تخرج من قعر عدن، نزول عيسى عليه السلام، خروج الدجال، خروج ياجوج وماجوج، أمور ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد علمنا البعض منها فيما سبق من الدروس. من العلامات الصغرى أن تبلغ المساكن إهاب بكسر الهمزة وفتح الهاء الممدودة والباء، إهاب أو يهاب. إذا بلغت المساكن إلى إهاب أو يهاب هذا من أشراط الساعة، وإهاب ويهاب موضع واحد معلوم بالمدينة اليوم بلغت إليه المساكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تبلغ المساكن، يعني مساكن أهل المدينة، إهاب أو يهاب. فعمرانها خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب المدينة، دلت على ذلك أحاديث. أما إهاب فهو موضع من ناحية الغرب من المدينة، وقد ذكر العلامة السمهودي، والسمهودي أكبر مؤرخ للمدينة، بأن الموضع معلوم في زمنه يسمى إهاب أو يهاب، وهو يقع في الحرة الغربية. إذا خرجت من الباب الغربي للمدينة الذي يسمى باب العنبرية وأردت أن تذهب إلى عروة في الموضع الذي يسمى اليوم الخضر بعد محطات البنزين، يوجد بئر موجودة معلومة إلى اليوم يسميها العامة الكوثر، ويسميها البعض بئر فاطمة، وليس صحيحا، وإلا فهي إهاب أو يهاب، بلغت المساكن إليها وتجاوزت. وهذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة لها سور، سور المدينة كان من ناحية المسجد النبوي قبيل البقيع، عندما تخرج من سور من المسجد في طريقك إلى البقيع جدار قائم سور للمدينة. سور المدينة الذي عمله الشريف الحسين قرب مسجد أبي ذر اليوم، أما المدينة القديمة على عهد المماليك وما إلى ذلك فباب المصري للبصري، باب المصري، باب البصري، باب الشامي، باب الكومة، هذه هي المدينة في عصر المماليك. وقد توسعت اليوم ووصلت إلى ما وصلت إليه من الشرق، تكاد أن تصل إلى المطار 14 كيلو، ومن ناحية الغرب وصلت إلى إيهاب، والناس اليوم في الدعيثة وقربوا إلى الموضع الذي يقال له المفرحات، الدور وصلت إلى ذلك الموضع وتجاوزت إيهاب الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك الأمن الوارف الذي هياه الله، والخير الكثير الذي تفضل الله تعالى به على هذه البلاد، ونزوح أهل البوادي من البادية إلى طيبة. من يعيش في البادية اليوم؟ لا أمطار ولا خيرات، ووالله الذي لا إله إلا هو لقد أدركنا بعضا ممن يسكن البوادي إذا دخل المدينة والله لا يريد أن يبقى فيها، بل يدخل وقد وضع في عمامته ما يسمى بالصبر أو ما يسمى بالحلتيت، يضعه في أنفه لئلا يشم شيئا من روائح المدينة، يبيع سلعته ويتوكل على الله. وإذا وصل إلى قرب المدينة نزل في باب الشامي أو نزل في أي موضع، وجاء بمن يسمى الفلتي، السمسار، ينزل عند السمسار، فالسمسار هو الذي يأتي بالسمن وبالجبن وبالأقط وما إلى ذلك، ولا يريد العربي الأعرابي الذي يسكن البادية لا يريد أن يقيل فيها فضلا عن أن يبيت. لكن بعدما ذهب الخير، قل الأمطار، قلت الأمطار، شحت الأرض، لا ماء، لا زرع، لا ضرع، ماذا يصنع الناس؟ لا بد أن يأتوا إليها، لا سيما الخلق غير الخلق الأولين. من يعيش منا اليوم على غير كهرباء؟ من يعيش منا اليوم على ما كان الناس يعيشون عليه من قبل؟ الناس قد كما نقول تقدموا وكثر الخير والنعمة والفضل من الله تعالى، وقد رأيت بعيني رأسي ولم يحدثني أحد موضع يبعد عن المدينة 70 كيلو أو 50 كيلو، الدش قائم هنالك، دش موجود على ما طول. هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالموضع قد تجاوز إيهاب أو يهاب، ونحن نأخذ من ذلك عبرة وفائدة، أن ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأن النبي لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. إذا أردت زيادة توضيح، إن خرجت من باب العنبرية ويممت وجهك ناحية عروة موضع الاستسيون اليوم، بعد الاستسيون قليلا موضع لا يزيد عن رمية حجر للرامي، بئر إيهاب هنالك، إيهاب أو يهاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد سمى الناس مسجد أبي ذر مسجد أبي ذر، لأن أبا ذر يسكن في الربذة، والربذة موضع بعيد، فلما رأوا المسجد، هذا ليس في هذه الأيام، من قبل، من قبل قرون، لما رأوا بعد هذا المسجد قالوا مسجد أبي ذر وليس بمسجد أبي ذر. أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالربذة في موضع يبعد عن المدينة 130 كيلو على أقل تقدير. الشاهد لما سمي هذا المسجد مسجد أبي ذر؟ سمي مسجد أبي ذر من قبل العامة، وإلا فليس هو مسجد أبي ذر، إنما يسمى مسجد السجدة، يسمى مسجد البحيري، يسمى مسجد طريق السافلة. المدينة بها عالية وبها سافلة، من أراد السافلة يريد أن يذهب إلى سيد الشهداء الطريق عن طريق مسجد أبي ذر وإلا مسجد السجدة، وإلا فهذه الناحية الشمالية جميعها تسمى الأسواف بالفاء لا بالقاف، الأسواف شمالي المدينة. ولذا قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حائطا من حوائط الأسواف. هذا يسمى الأسواف، لا مسجد أبي ذر ولا يحزنون، ولكن العامة تندرج وتتكلم وتهرف بما لا تعرف. الخلاصة إن العمران قد انتشر ووصل إلى ما وصل إليه، وفي هذا دلالة واضحة على قرب قيام الساعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني لأبي هريرة أيضا، وهو أيضا من علامات الساعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة بألا تمطروا، ليست السنة بألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا، ولا تنبت الأرض شيئا. وهذا ما يكون في آخر الزمان، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة، السنة القحط، السنة القحط، ليس القحط بأن لا ينزل إلينا مطر، وإنما القحط أن ينزل المطر ويكثر المطر، ولكن الأرض لا تنبت زرعا ولا يكون ضرع، وما ذاك إلا بسبب التوغل في معصية الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الماء وصفه الله بما سمعت، لكن إذا كثرت المعاصي وظهرت وانتشرت واستقل بها العباد، المعصية تصبح ليست بشيء، والمعروف يصبح منكرا، والمنكر يصبح معروفا. عند ذلك إن كثر الغيث وكثر المطر لا ينفع العباد شيئا، وإنما الذي ينفع العباد طاعتهم لله وحرصهم على مرضات الله. فإذا ما استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى أنزل الله البركة، لكن إذا عم الربا وأصبح شيئا عادي، يا أخي أنا ماذا أصنع؟ لما لا أخذ بالربا؟ الناس عمروا وأنا ما عمرت، وفعلوا وأنا لم أفعل، وكلنا خلق الله، وأنا مضطر إلى أي شيء؟ إلى أن أرابي أن آخذ الألف بألف وريال واحد، والله ربا، والله ربا. ومن راب وتعاطى الربا فليأذن بحرب من الله، الله هو الذي يحاربه. وأنت لو تأملت ونظرت لعلمت أن كل مرابي والله لا يفلح ولا يسعد، وإنما تتراكم عليه الديون حتى يسود القلق ويكثر الهم وتنزل عليه المصائب وتتتابع، لأنه أخذ ألف بألف ومئة، أو أخذ سيارة يريد أن يتزوج أخذها بسبعين بستين، ستين لا تكفي للزواج اليوم، إذن خمسة سيارات، خمسة في ستين بثلاثمائة ألف، أبيعها بربح؟ لا والله، وإنما يشتريها منه صاحب المعرض، اشتراها بستين يشتريها صاحب المعرض أو زملاؤه أو رفقاؤه، وقد اتصل بالهاتف بأربعين خمسة وثلاثين، وعليه أن يعطي المال، فإذا ما كثر جن البعض وأصابهم القلق النفسي. وما كنا نعرف مستشفيات نفسية وأمراض نفسية، هذا أمر ما كان معروفا من قبل، وإنما عرف في آخر الزمان الآن. هموم تعتري ومصائب وبلاوى بسبب البعد عن المحجة الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ولكن متى ما اكتفى العبد بما قسم الله تعالى له وجعل في قلبه القناعة ورضي بما أعطاه الله، لا داعي إلى هذا التكالب إلى الدنيا، ولا داعي إلى تعاطي هذه الأمور التي لا ترضي الله تبارك وتعالى. فمن عاش على هذا الحال والله عاش سعيدا ومات عزيزا، وإذا كان الوضع على غير ذلك فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد سألني سائل ليلة البارحة سؤال، وأرى من اللازم أن أشرح هذه النقطة لأنها قد انتشرت ولأنها قد عمت ولأنها قد طمت، وما ذاك إلا بسبب أننا نرغب في جمع الدنيا بطريق مشروع أو غير مشروع. السؤال، أنا أتقدم إلى السلطات لأحصل على 20 فيزا 30 فيزا وآتي بها، فإذا أتيت 20 فيزا على أنهم العمال يأتون ليعملوا لدي، والدولة لم تعطي هذه الفيزا إلا لأنني قلت إنهم يعملون عندي وعندي سجل تجاري وعندي كل شيء، فأنا عندما أحصل على هذه الفيز أذهب إلى البلاد التي أريد أن آتي منها بعمال وأبيعها للعامل نفسه ب6000 7000 8000 10000، يأتي هذا العامل لا ليعمل عندي وإنما ليعمل حيث شاء، أنا قد بعتها له ب10 ب6 8. حرام حرام حرام. لما تحرم ما أحل الله؟ الجواب لا، أولا فيه خيانة للدولة وكذب. الدولة لولا أنني قلت إن هؤلاء العمال يأتون ليعملوا لدي لما أعطيت هذه التأشيرات. ثانيا، هذا العامل باع متاعه وفارق أهله وجمع هذا المال ليدفعه لي، فإذا ما أتى لم يجد عملا، لأنه لا، أنا لست بملتزم أن يعمل عندي، وإنما أسرحه في الأسواق، يذهب يسرق يزني يفعل ما يفعل، من الذي يتحمل هذا؟ أنا شريكه في معصية الله تبارك وتعالى. فهذا باب سيء، باب خبيث، ينبغي لنا أن نترفع عن مثل هذه الأمور، أن نكون صادقين في أقوالنا، أن نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى. وأنت ترى ما ترى من كثرة العمال الذين لا يجدون شيئا بسبب أنني بعته الفيزا بسبع آلاف ثمانية آلاف ولا يجد عملا وما أكثرهم. فيا عباد الله، علينا أن نتقي الله، وعلينا أن نلتمس الرزق من الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى. ووالله لن تجد إلا ما قسم الله تعالى لك، افعل ما تشاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، انتهى كل شيء. فإذا سلوك الطريق المشروع الذي شرعه الله، لأن يبارك الله لي ولك في ريال عشرة خير من أن أجمع مئات الألوف الريالات ويوم القيامة يسألني الله تعالى عنها. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمور، عن ماله، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أوضاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خلاصة الكلام: ليس السنة ألا تمطروا، وإنما السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. لما لا تنبت الأرض شيئا؟ لا تنبت الأرض شيئا لأن العباد عباد الله ولم يستقيموا على أمر الله تبارك وتعالى. قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم، يقول لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما معنى استغفروا الله؟ استغفروا ربكم يعني توبوا إليه واعملوا العمل الصالح، ولا تستمروا فيما أنتم عليه من بعد عن الله ومعصية لله تبارك وتعالى. وهذا معنى قولك استغفر الله العظيم، بمعنى أنني أتوب وأكفر ما سبق أن عملت من عمل لا يرضي الله تبارك وتعالى. ثم أشرع في أحاديث اليوم، وهي أحاديث خلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيت عائشة ومر على بيت حفصة، وبيت عائشة ملازق لبيت حفصة. هذا بيت عائشة من ناحية الغرب، أما من ناحية الجنوب فالموضع الذي يقف فيه المسلمون اليوم على رسول الله هذا هو بيت حفصة. هذا بيت عائشة، هذا بيت حفصة، نافذة تتهاديان من هذه النافذة. وما كان هذا الطريق معروفا من قبل، لا زمن رسول الله ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، إلى زمن الوليد ابن عبد الملك. المقدمة التي ترون بعد الروضة: زاد عمر مقدار سارية، زاد عثمان مقدار سارية قبلة جنوب، أما من ناحية الغرب فلم يزد عمر ولا عثمان، وإنما الذي زاد وأضاف الجزء الذي يسير الناس فيه حتى يخرج من باب البقيع، هذا الجزء من عمل الوليد بن عبد الملك وليس من عمل أحد من أصحاب النبي. الموضع الذي يقف الناس فيه ويستقبلون الحجرة ليسلموا على سيد الخلق، هذا الموضع موضع حجرة حفصة. خرج النبي من بيت عائشة، وبين بيت عائشة والمسجد كان طريق صغير بين البيت وبين المسجد، سوق يعني طريق. الذي أضاف عمل هذه الإضافة الوليد، والوليد ليس بقدوة، عمله لا يقتدى به، وإنما العمل الذي يقتدى به عمل رسول الله أو ما عمل أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذا لما بنى الوليد ابن عبد الملك هذا المسجد، وكان بناؤه بشكل آخر، أتى بعمال من الروم حتى إنهم رسموا صورة خنزير في قبلة الكعبة، قبلة المسجد. دخل المسجد ينظر الوليد ومعه أبان بن عثمان بن عفان، فالتفت الوليد إلى أبان بن عثمان قال له: بناؤنا خير أم بناؤكم؟ بناء عثمان كان بالحجارة والقصة النورة، لكن الوليد أتى بعمال وأتى برام مرمر وجعل السقوف وتحلية من ذهب وما إلى ذلك. فقال له أبان ابن عثمان: بنيناه ليعبد الله فيه، وبنيته كالكنائس، ما خاف منه. المهم خرج، أتى إلى ناحية المنبر صلوات الله وسلامه عليه، التفت إلى ناحية المشرق، مشرق المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستقبل المشرق: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، وأشار إلى ناحية مشرق المدينة. وفي رواية أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر وقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، في مشرقنا وفي رواية نجدنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هنا تكون الزلازل والفتن، ومن هنا يطلع قرن الشيطان. ولذا عني الإمام مسلم بذكر هذه الأحاديث أن النبي قال وهو مستقبل المشرق: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. المشرق مشرق المدينة، لو وقفت وتأملت ونظرت، والله مشرق المدينة العراق وبادية العراق. بادية العراق، العراق، امشي خراسان وما إلى ذلك، هذا هو مشرق المدينة. رواية نجد، كلمة نجد كما قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الخطابي أن النجد في لغة العرب ما ارتفع من الأرض، وأن الغور ما انخفض من الأرض. فإذا قلت نجدا، يوجد نجد العرب ويوجد نجد غير العرب، بلاد فارس وما إلى ذلك وخراسان ومنها العراق. وفي ذلك الوقت لم يكن المشرق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح، العراق ما فتحت في ذلك الوقت، بادية العراق ما فتحت في ذلك الوقت، لكن نجد العرب فتحت على عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت الوفود مبايعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما الذي ارتد مسيلمة عليه نعاين الله. لكن نجدا، إذا قلت نجد تنطلق هذه الجملة الكلمة على كل ما علا وارتفع. الحرة نقول لها نجد لأنها مرتفعة، الحرة الغربية نجد لأنها ارتفعت عن مستوى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. المدينة ليست المدينة التي كانت على عهد النبي، نحن اليوم لا نسكن في المدينة التي سكنها رسول الله، هي تحت الأرض، بدليل أن من أتى من ناحية الغرب قبل هذه التوسعة وقبل هذا العمل الجليل الكبير كنت تأتي من المناخة تأتي إلى شارع العينية، عندما تصل إلى قرب المسجد تنزل 10 درجات أو أكثر حتى تصل إلى مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان بجوار المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام منهى الماء، موضع يسمى عين، العيون كانت موجودة لمن كان بالمدينة قبل 20 عام على أكثر تقدير. العيون عين مسجد الغمامة، عين باب الشام، عين الحارة، عين المناخة. العين لا يمكن أن تروي منها الماء حتى تنزل 50 أو 60 درجة تحت الأرض. وقد ذكر الأستاذ الأديب عبد القدوس الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه آثار المدينة، له كتاب لطيف جميل ينبغي لكل قارئ من سكان طيبة أن يطلع على مثل هذه الأشياء. قال في كتابه آثار المدينة، قال: أمدينة فوق مدينة؟ أمدينة فوق مدينة؟ يعني هل توجد مدينة التي نعيش فيها اليوم فوق المدينة القديمة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وذكر قصة، قصة مدرسة العلوم الشرعية التي كانت بجوار المسجد، عندما حفروا أسسها وجدوا دور تحت الأرض، دور غرف، ووجدوا ثياب معلقة لأقوام كانوا يسكنونها قبلنا، وعندما دخل أهلها تفتتت وأصبحت رمادا. ولذا قال: أمدينة فوق مدينة؟ إذن الشاهد من هذا الكلام أن ما علا وما ارتفع يسمى نجدا، وما انخفض يسمى غورا. ومشرق مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق ببادية العراق بالعراق وما إلى ذلك، امشي، وما قال النبي حق وواقع. قال: من هنا تظهر الفتن، من هنا تكون الزلازل، من هنا يطلع قرن الشيطان. وحصل الحروب التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وقعت الجمل، بادية العراق والعراق وامشي، حروب صفين وقعت هنالك، قتل الحسين وقع هنالك، وقعة الحرة، الجيش الذي أتى إلى المدينة وقتل من أبناء الصحابة وبنات الصحابة العدد الكبير في وقعة الحرة التي ذكرها التاريخ من هذه الجهات. وما ويقع في آخر الزمان أيضا أمور تكون منها زلازل وفتن، الدجال يخرج من خراسان من شرق المدينة، ياجوج ماجوج من شرق المدينة، التتار وما إلى ذلك أتوا من بلادهم وأتوا إلى بغداد والعراق وعموا الفساد في الأرض من شرق مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، مرتين أو ثلاثة. قالوا: وفي نجدنا، يعني في الموضع المرتفع عنا وهو بلاد العراق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ها هنا تكون الفتن. ونحن اليوم نعيش في فتن العراق، أليس كذلك؟ والله نعيش في فتنة العراق منذ 4 سنوات 5 سنوات، لأن النبي وصفهم بغلاظ القلوب، وهذا لا يدل على أن كل من كان بها غليظ القلب أو فاجرا فاسقا. من العراق خرج علماء، الإمام أحمد بن حنبل خرج من تلك الجهات، الشافعي درس هنالك، أساطين أهل العلم درسوا هنالك، وإنما يوجد الصالح ويوجد الطالح. والنبي صلى الله عليه وسلم أو الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله. لو ولد داخل الكعبة أو ولد داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو سكن بالمدينة وعاش بها ومات بها ولم يكن على طريق الله تبارك وتعالى، الطريق المرضي الذي يرضاه الله ورسوله، والله لا يفيده شيء. إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فكن مع الله حيثما كنت، واعمل العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى، يشفع الله فيك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن النبي عليه الصلاة والسلام بين فضائل للمدينة ولغير المدينة. من هذه الفضائل: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال هذا رسول الله: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل. لكن يموت على عمل عبد الله بن أبي بن سلول، أو على عمل المنافقين، أو يعيش على في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد ارتكب المنكرات ويرتكب المنكرات؟ ارتكاب المنكر في مدينة النبي وإحداث الحدث في مدينة النبي خطب عظيم شديد. النبي قال: من أحدث فيها حدثا ملعون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.